حسن. أهلا بسعيد. باب ما إذا لاقت النجاسة. عن أبي سعيد الكوفي قال قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من دير بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنكس. الحيض جمع حيضة سدر سدرة. فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وقال أحمد بن حنبل حديث بئر بضاعة صحيح. وفي رواية لأحمد وأبي داود إنه استسقى لك من بئر بضاعة وهي بئر تطرح فيها محائض النساء ولحوم الكلاب وعظم النساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عدر جمع عدرة كلم وكلمة وعظم النساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو داود سمعت قتيبة بن سعيد قال سألت قيمة بئر بضاعة عن عمرها قال أكثر ما يكون فيها الماء. قال إلى العانة. قلت فإذا نقص. قال دون الصوت عورة. قال أبو داود قدرت بئر بضاعة برداي فمددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع. وسألت الذي فتح لي الباب باب البستان فأدخلني إليه هل منجر بناؤها عما كان عليه؟ فقال لا رأيت فيها ماء مغير اللون. قال لا ورأيت فيها ماء تغير اللون. هذا باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة. أورد المؤلف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري. وأبو سعيد الخدري هو الصحابي الجليل رضي الله عنه وكان يعتبر من صغار الصحابة. قدمه والده في غزوة أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسمح له بالاشتراك في معركة أحد. وكان والده يقول للرسول صلى الله عليه وسلم انظر إليه إنه عبل العظام يعني ضخم يريد أن يسمح له بالمشاركة في غزوة أحد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح له ورده عن المشاركة. فيتأمل الإنسان كيف أن الوالد يريد أن يدفع ابنه للمعركة حتى ينال شرف المشاركة والجهاد ويصفه للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه قادر على حمل السلاح والمشاركة ضد الأعداء. والنبي صلى الله عليه وسلم لشفقته رده ولم يسمح له في المشاركة. وهذا بئر مشروع للمحدثين هذا الحديث بحديث بئر بضاعة. قيل بضاعة بالضم وقيل بضاعة بالكسر. وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. تكلمنا فيما مضى على أن هذا الحديث فيه عموم. هذا الحديث فيه عموم. الماء طهور لا ينجسه شيء. فمن يبين للعموم في هذا الحديث؟ نعم الماء طهور لا ينجسه شيء. يعني أي ماء سواء كان قليلا أو كثيرا هذا معنى العموم. أي ماء سواء كان قليلا أو كثير فهو لا ينجسه شيء. ورد في رواية الدارقطني إلا ما غلب على لونه أو طعمه. إلا ما غلب على ريحه أو طعمه. وفي رواية أيضا إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه في نجاسة تحدث فيه. وقلنا أن الاستثناء هو معيار ماذا؟ هو معيار العموم. فإذا ورد الاستثناء دل على أن ما قبله من الألفاظ العامة كما في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر ثم قال إلا الذين آمنوا. فلما جاء الاستثناء بقوله إلا الذين آمنوا فهمنا أن المراد بالإنسان هناك جنس الإنسان جميع بني آدم، جميع بني آدم في خسر إلا الذين آمنوا. فكما قال الأصوليون أن الاستثناء معيار العموم. والأصوليون رحمة الله عليهم وغير الفقهاء يهتمون بمبحث الاستثناء ومبحث العموم والخصوص بالذات، لأن العموم والخصوص يعتبره الأصوليون هو بوابة الحديث، بوابة علم الحديث، لأنه ما من حديث وما من نص قرآني إما أن يكون عاما أو خاصا. أي حديث لا بد أن تكون عامة أو خاصة، وبالتالي معرفة هذا العلم علم العموم والخصوص من أهم الأشياء لطالب العلم. والقرافي رحمة الله عليه ألف مؤلفا خاصا في بحث العموم والخصوص، الخصوص والعموم، اسماه هو العقد المنظوم في الخصوص والعموم، مبحثا خاصا في العموم والخصوص. وأيضا من مباحث العموم مبحث الاستثناء كما ورد معنا هنا، الماء طهور لا ينجسه شيء، ثم قال إلا رواية أخرى إلا ما غلب على طعمه أو لونه. والاستثناء أيضا ألف في القرافي كتاب اسمه الاستغناء في أحكام الاستثناء. وهذا الحديث يدل على أن الماء سواء كان قليلا أو كثيرا لا ينجس إذا خلطت نجاسة إلا إذا تغير، سواء كان قليلا أو كثيرا لا ينجس إذا خلطت نجاسة إلا إذا تغير. فإذا وقعت نجاسة في الماء سواء كان قليلا أو كثيرا فهو طهور، يتوضأ منه الإنسان ولا حرج، عملا بهذا الحديث. وما يأتي من الحديث الآخر حديث القلتين بينهما تعارض من وجه ظاهرهما التعارض، لكن سنجمع بينهما إن شاء الله. وقوله أتتوضأ هي بتاءين، ليس أنا توضأ، قال أتتوضأ، يعني يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم أتتوضأ من بئر بضاعة. وقوله عذر، عذر النساء جمع عذرة مثل كلم وكلمة. والعذرة في الأصل تطلق على ماذا؟ العذرة تطلق في الأصل على ماذا؟ المنية، على المنية، المنية، المنية، على المنية، على المنية، ما العذرة؟ لا شوف الله أعلم، تطلق على جرم النجاسة خارج من الإنسان، خارج مطلقا، لا هي خصصت بهذا، لكن أصل في اللغة العذرة تطلق على ماذا؟ لا ليس الرائحة الكريهة، نعم. لا هي خصصت بالنجاسة، لكن أصلا في اللغة تطلق العذرة على ماذا؟ لا هي في الأصل تطلق في اللغة على الفناء، فناء الدار. العذرة تطلق في اللغة على فناء الدار، يعني ما يحيط بالدار مثلا من أرض فضاء هذا يسمى عذرة. فلما كان عادة الناس يلقون العذرة ما يخرج الإنسان في هذا المكان سمي ما يلقى فيه عذرة. ولا لو كشفت في القاموس مثلا أو كشفت في لسان العرب عن عذرة لوجدته يقول العذرة هي فناء الدار، العذرة هي فناء الدار. لكن لما اعتاد الناس أن يلقوا العذرة في الفناء المحيط بالمنزل سموا ما يلقى فيها بالعذرة. حديث ابن عمر. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه الخمسة، وفي لفظ ابن ماجه ورواية أحمد لم ينجسه شيء. هذا حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعبد الله بن عمر هو الصحابي الجليل ابن الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان من حملة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مكثرا من الأحاديث، وشهد بعض المشاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان إذا ذكر عنده الرسول صلى الله عليه وسلم غلبته العبرة إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان كثير التحري والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرغ نفسه للعبادة ولنشر العلم والحديث، ولم يشتغل بشيء غير ذلك. ويقال أن رجلا كتب إلى عبد الله بن عمر يقول له: أريد منك العلم. فكتب إليه عبد الله بن عمر يقول له: العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله سبحانه وتعالى وأنت خفيف الظهر من أموال الناس وخفيف الظهر من الكلام في أعراض الناس، فلقه على هذا الوجه. العلم كثير، ولكن استطعت أن تلقى الله سبحانه وتعالى وأنت خفيف الظهر من أموال الناس ومن الكلام في أعراضهم، فلقه على هذا الوجه. فهي كلمة سبحان الله جامعة مانعة، كلمة تحتوي على معاني كثيرة، أن الإنسان ينبغي له أن يحرص على كف لسانه عن القدح في أعراض الناس وعن أموال الناس. فيقول له: إن استطعت أنك تلقى الله وأنت خفيف الظهر من أموال الناس، لا تأكل من أموالهم حراما، وأيضا من أعراضهم لا تغتابهم في غيبتهم، ولا تتكلم عليهم بالظن والتهمة، فهما عند الله كبير. عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاه. ما معنى الفلاه؟ الفلاه معروفة، نعم، الصحراء. الصحراء هي الأرض المقفرة كما قال الأخ، الصحراء وهي الأرض المقفرة التي لا نبت فيها للفلاه، وما ينوب من السباع معروف السباع، والدواب. الدابة تطلق على ماذا يا أخوان؟ الدابة تطلق في أصل اللغة على ماذا؟ ثم خصصت بمعنى آخر. نعم، كل ما يدب على الأرض. كل ما يدب على الأرض هو دابة، كل ما يدب على الأرض هو دابة، ثم خصصت بماذا؟ نعم، ذوات الأربع. بذوات الأربع، كان في أصل اللغة كل ما يدب على الأرض هو دابة، لكن خصصها الناس. إذا قال عندك دابة ولا أتيت على دابة، فالمراد به ماذا؟ ذوات الأربع، إما مثلا فرس أو بغل أو حمار أو غيره، هذا هو الدابة وما أشبهه، هذا هو الدابة. هذا التخصيص ماذا يسمى؟ هذا التخصيص يعني كون اللفظ كان في أصل اللغة يطلق على معنى واسع، ثم خصصه العرف بشيء أخص منه، ماذا يسمى؟ تخصيص لغوي أو في باب الحقيقة والمجاز؟ لا لا، ليس من باب الحقيقة، هو حقيقة، ليس من باب المجاز. لا، المجاز هذاك موضوع آخر، المجاز. نعم، الله أعلم، غلب عليه العرف، قريب من هذا. هذا يسمى بالحقيقة العرفية العامة، يعني أن حقيقة عرفية عامة، كان في أصل اللغة يطلق على كل ما دب على وجه الأرض، ثم إن العرف خصصه بذوات الأربع، فأصبح إطلاق الدابة على ذوات الأربع من باب الحقيقة العرفية العامة. طيب، ما دام قلنا الحقيقة العرفية العامة، ما هي الحقيقة العرفية الخاصة؟ إذا قلنا أن الدابة مثلا البغل تسمى حقيقة عرفية عامة، إذن ما هو الحقيقة العرفية الخاصة؟ نعم شكرا. نعم، الراحلة. لا، ليس الراحلة، الراحلة هذا حتى يمكن نسمى الحقيقة العرفية العامة، يعني ما يرحل عليها. قلنا أن الحقيقة العرفية العامة هي ذوات الأربع، والحقيقة العرفية الخاصة لا، ليس ذلك. الحقيقة العرفية الخاصة هي ألفاظ اصطلح أصحاب الفنون مثلا وأصحاب العلوم على تسميتها بأشياء معينة، مثلا الفاعل، الفاعل مثلا، أي شيء اسمه فاعل، فعل شيء هو فاعل، لكن الفاعل عند النحاة ما هو؟ شيء خاص مثلا، والتمييز عند النحاة شيء خاص، والصفة عند النحاة شيء خاص. فهو خاص بماذا؟ بأصحاب النحو، وكذلك مثلا أصحاب الأصول لهم مصطلحات خاصة، وأصحاب الفقه لهم مصطلحات خاصة. فهذه المصطلحات تسمى حقيقة عرفية خاصة، وتلك حقيقة عرفية عامة. يسأل عن الماء يكون بالفلات من الأرض وما ينوبه من السباع، فقال إذا كان الماء قلتين، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. ما معنى قوله لم يحمل الخبث؟ لم ينجس، بمعنى أنه يدفع النجاسة. يقال فلان لا يحمل الضيم، بمعنى أنه يدفعه. فلان لا يحمل الضيم بمعنى أنه يدفعه. فقوله لا يحمل الخبث يعني أنه لا ينجس. وقد ورد في رواية أخرى إذا كان الماء قلتين لا ينجس. قوله إذا كان الماء قلتين، هذا فيه منطوق وفيه مفهوم موافقة وفيه مفهوم مخالفة. هذا الحديث فيه منطوق وفيه مفهوم موافقة وفيه مفهوم مخالفة. ما هو المنطوق في هذا الحديث؟ دلالة المنطوق إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. ما هو منطوق هذا الحديث؟ نعم شيخ. طيب هذا منطوق، يعني نفس الحديث هو منطوق. طيب مفهوم الموافقة؟ نعم شيخ أحسنت، أن أكثر من قلتين أيضا لا يحمل الخبث، مفهوم الموافقة الأولوي. مفهوم الموافقة أن أكثر من قلتين أيضا لا يحمل الخبث. منطوق الحديث أن ما كان قلتين فإنه لا يحمل الخبث. مفهوم الموافقة أن ما كان أكثر من قلتين أيضا لا يحمل الخبث. بماذا؟ من باب الأولى، مثل قول الله تعالى ولا تقل لهما أف. الآية نهت عن ماذا؟ عن التأفيف. إذن الضرب لا بأولى أنه منهي عنه، فهو مفهوم موافقة أولوي وليس مفهوم موافقة مساوي. طيب مفهوم المخالفة؟ نعم شيء مفهوم المخالفة أن ما كان أقل من القلتين أنه ينجس، لأنه حدد الذي لا ينجس بالقلتين، معناها أن ما هو أقل منه أنه لا ينجس، أنه ينجس، ما كان أقل منه أنه ينجس. الحديث السابق الذي معنا، الذي مر معنا، الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. هناك جوانب اتفق في هذا الحديث مع هذا الحديث، وهناك جوانب لم يتفق فيها. الماء طهور لا ينجسه شيء، يفهم من أن جميع الماء سواء كان قليلا أو كثيرا لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه لون ريح. وهنا إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان قلتين أو أكثر من قلتين فإنه لا يحمل الخبث إلا إذا تغير، مخصوصا بالإجماع، إذا تغير فهو ناجس. طيب ما كان أقل من قلتين ولم يتغير وقد تغير، ما كان أقل من قلتين وقد تغير، فما الحكم؟ نجس. فهو نجس. نجس بماذا؟ نجس بالإجماع. هذا الحديث هو بالإجماع. وبالإجماع. طيب إذا كان أقل من قلتين ولم يتغير. إذا كان أقل من قلتين ولم يتغير. نعم. بمفهوم الحديث ينجس. مفهوم حديث القلتين. طيب وعموم حديث الماء طهور لا ينجسه شيء؟ لا ينجس. إذن معناها الآن عندنا مفهوم حديث ومنطوق حديث، لأن العموم من باب المنطوق. فقال العلماء جمع بينهما أننا لا نأخذ المفهوم الحديث في هذه الحالة، نقدم عليه المنطوق. فإذا الحكم يكون كالتالي، جمع بينهما: إذا كان الماء كثيرا أكثر من قلتين أو أكثر ولم يتغير فهو طاهر، إذا كان الماء أكثر من قلتين وتغير فهو نجس، إذا كان الماء أقل من قلتين ولم يتغير وتغير فهو نجس أيضا بالإجماع، إذا كان الماء أقل من قلتين وتغير ولم يتغير فهو طاهر بحديث الماء طهور، ولكنه نجس بحديث مفهوم حديث القلتين. فالمنطوق يقدم على المفهوم، فنعمل بحديث القلتين فيما هو أكثر من قلتين، ولا نعمل به في حالة إذا كان الماء أقل من قلتين ولم يتغير. نعم. مفهوم الحمل هنا في الحديث. نعم. مفهوم الحمل لم يحمل الخبث. نعم. مفهوم في الحديث هذا. يعني قد يحمل الماء قد يحمل الخبث ولا نعم. ولا يتغير. لا. يعني ما معناه قصد ولا ما دلت المفهوم فيه؟ نعم. دلت المفهوم فيه. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. الحمل هنا يعني ماذا يقصد بالحمل؟ الحمل معناها تأثير، يعني يغير. يغير لا، إنه ينجس. ينجس. الحمل هنا تأثير، يعني في رواية أخرى إذا كان الماء قلتين لم ينجس، فمعناها يحمل الخبث معناها ينجس. وكما قلنا مثل قولهم فلان لا يقبل الضيم، لا يحمل الضيم، بمعنى أنه يدفعه، يعني لا يرضى به. وكذلك الماء إذا كان أقل، إذا كان قلتين فإنه لا يقبل النجاسة، لا تؤثر. نعم شيء. وعن أبي هريرة. نعم. أحسنت شيء. ومن قال مثلا بأن المفهوم يخصص العموم هي خلافية المسألة، يعني هل دلالة المفهوم هل تخصص العموم ولا ما تخصص؟ من قال بأنه يخصص العموم خصصه، ومن قال أن دلالة المفهوم لا تخصص العموم لم يخصصه. وهي مسألة خلافية عند المسؤولين، هل المفهوم يخصص العموم أو لا، أو أنه أقل درجة من التخصيص، يعني أقل درجة من أن يخصص لفظا عاما، وهي مسألة خلافية. سؤال جزاك الله خير. طيب. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقولن أحد من الماء الدائم الذي لا يكل ثم يغتسل فيه، رواه الجماعة، وهذا رب البخاري ورب الترمذي، ثم يتوضأ منه، ورب الباقي ثم يغتسل منه. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، رواه الجماعة، وهذا لفظ البخاري ولفظ الترمذي، ثم يتوضأ منه، ولفظ الباقين ثم يغتسل منه. أبو هريرة رضي الله عنه وعبد الرحمن بن صخر الدوسي من دوس من زهران، وهو صحابي جليل روى أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد فرغ نفسه في مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يشتغلون بالمزارع ويشتغلون بالتجارة، أما هو فكان مع الرسول في مجلسه وفي مسجده، حتى في مساكنه كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم دائما مصاحب للرسول، فلهذا روى أحاديث كثيرة رضي الله عنه، وكان من فقراء الصحابة رضي الله عنه. يقول: إنني كنت أجوع جوعا شديدا، وكنت أشد على بطني الحجر من شدة الجوع، وإنه لا يمر علي الرجل من الصحابة فأقوم أسأله عن الآية، ما أقصد سؤال الآية، إنما ليستتبعني، يعني عشان يقول تفضل معي للبيت، يقول أسأله عن الآية وأنا أعلم بها منه. يقول: فمر صحابي فسألته فأجابني، ثم مر آخر فسألته فأجابني، ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى ما بي وعرف ما بي من الجوع فقال لأبو هريرة ادخل. قال فدخلت فسأل أهله ماذا عندكم فقالوا اهدي إلينا لبن. وأتى بقدح مملوء اللبن وقال لي اذهب وادع أهل الصفة وهم جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم يجتمعون في غرفة فقراء. قال أبو هريرة فكرهت والله أن أدعوهم لما بي من شدة الجوع ولكني امتثلت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعوتهم فأمر بي أن أدور بالقدح عليهم فدرت بالقدح عليهم كل منهم يشرب ثم أعطيه الذي يليه حتى لم يبقى إلا أنا والنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشرب. يقول فشربت حتى ارتويت ثم قال لي اشرب. قال فشربت حتى ارتويت ثم قال لي ثالثة اشرب. فقلت والذي بعثك بالحق لا أجد له مساغا. يعني خلاص. والذي بعثك بالحق لا أجد له مساغا. قال ثم أخذ ما بقي مني فشربه صلى الله عليه وسلم. انظر إلى تواضعه صلى الله عليه وسلم. آخر القوم شربا. وكان شديد الحفظ قوي الحافظة والذاكرة إذا سمع شيئا من الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينساه أبدا. وهبه الله قوة الحافظة. استدعاه والي المدينة ذات مرة فسأله أسئلة وأمر كاتبه أن يقيد ما يجيب به أبو هريرة. فكان الأمير يسأل وأبو هريرة يجيب والكاتب يكتب الأسئلة. ثم وضع الأوراق وبعد مرور عام استدعاه الأمير مرة أخرى وسأله نفس الأسئلة وكتبها ثم قارن بينهما فوجده لم يخطئ في حرف واحد. وهي نعمة من الله سبحانه وتعالى قوة الذاكرة. وجده بعد مرور عام من الأسئلة الكثيرة والأجوبة لم يخطئ في حرف واحد في حرف واحد. نعم يا شيخ. مقدار القلتين القلتين ورد في حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين مطلق هكذا لم يحددها لا بخلال هجر ولا بغيرها. لكن حملها المحدثون قالوا المراد بقلتين خلال هجر وهي قلال معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مدام يوجد في قلال كبار وقلال صغار ما الذي جعلنا نحملها على قلال هجر؟ كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قلال كبيرة وقلال صغيرة ما الذي جعلنا نحملها على قلال هجر؟ قالوا الحمل جاء لأمرين. الأمر الأول أنه ورد في بعض الروايات وإن كانت ضعيفة قلتين من قلال هجر. والأمر الثاني أنه ذكرها بالتثنية. قلال هجر هي أكبر القلل الموجودة في ذلك الوقت فلو كانت المراد بالقلل الصغار لم احتاج إلى التثنية. لو كان المراد بالقلل الصغار كان يكفي يقول كل واحدة مثلا فلما أنه ثناها دل على المراد بها الكبيرة. يعني لو كان مثلا الصغيرة لم يحتاج مثلا إذا كان قال قلة واحدة مثلا لكن لما ثناها دل على المراد بها أكثر شيء ويعني أكبر من الشيء الموجود مقدار الشيء الموجود مرتين وهي قلتين. ومقدار القلة من خلال هجر كما قال ابن جريج وبخمسمائة رطل عراقي وهما يقارب الآن تقريبا 200 كيلو او اكثر قليل يعني 204 كيلو. يعني لو وزن الماء مثلا وزن وزنا بالكيلو لبلغت القلة الواحدة 204 كيلو. وقدروها بخمس قرب من القرب العادية لانهم جعلوا القلة الواحدة قربتين وشيئا وشيء قليل فاحتياطا جعلوا هذا الشيء نصف. فاذا كانت القلة الواحدة قربتين ونصف القلتين خمسة قراب. نعم. كذلك في دليل آخر يدل على أنها من قلال هجر حديث الإسراء سدرة المنتهى. قال هي ثمارها مثل دل على أنها يلمع أحسن. وأيضا ثمارها كقلال هجر. قلال هجر نعم. دليل على أن شيء معروف عندهم ومتعارف عليه. نعود إلى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. في الماء الدائم الذي لا يجري، ما معنى الدائم؟ نعم، الراكد. الراكد إذا كان معناه الراكد فلماذا قيده بلا يجري؟ الماء الدائم الذي لا يجري، إذا كان المراد بالدائم الراكد فلماذا قيده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الذي لا يجري؟ نعم نعم، ما الذي يجري معرض للنجاسة؟ نسمع آخر. نعم، لأنه قد يحرك. قد يحرك؟ نعم، حتى لو حرك فهو ليس جاري، لا يزال راكدا، ما دام انه ليس هناك مصدر اخر يسقيه فهو لا يزال بحكم الراكد. نعم، الماء الراكد دائم الذي لا يجري. قالوا ان الدائم في اللغه يطلق على معنيين،